لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مشهد جديد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهد اليوم عنوانه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي. هذا الجانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة، التبس عند كثير من الناس فهموه حتى صاروا صيدا سهلا للمستشرقين. ولكننا لو تأملنا وتدبرنا كيف كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الحكم التي من أجلها شرع له ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لوجدنا أن في ذلك من الرحمة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، والمكافأة والعطية ما فيه يعني ما يرد على مثل ذلك، فضلا عن الحكم الكثيرة الأخرى. والوقت لا يسع لنقف على هذا الموضوع تفصيلا، لكن من خلال يعني مشهد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من واحدة من زوجاته رضوان الله عليهن، وهي أم المؤمنين صفية بنت حيي، بنت حيي رضي الله عنها وأرضاه. ابتداء صفية رضي الله عنها هي من؟ هي بنت أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. إن أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هو حيي بن أخطب، وربما يأتي في المرتبة الثانية بعد أبي جهل أو ينافس أبا جهل، إذ أنه وهو يموت جعل يقول قال وهو حي، أما سأله أخوه قال هو هو، ولكن عداوته في قلبي ما بقيت. ولما أخذ للموت جعل يقطع ثيابه، يقطعها تقطيعا عجيبا، ويقول أشعار كلها ممتلئة بالعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم ابنة هذا العدو، لترى أن من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة هذا العدو الرحمة العظمى، فغيره كان من الممكن أن يفعل بها ما يفعل، إذ أن عدوه هذا فعل ما فعل من العداوة والحرب على الإسلام والمسلمين. تعلمون حيي بن أخطب هذا زعيم بني النضير، طلع من بني النضير راح على خيبر، وكان يحرض كذلك قريظة على خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خيبر هو الذي كان يؤلب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ومع ذلك انظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم ابنة هذا العدو، وانظر كذلك إلى الرحمة التي جعلها الله عز وجل بهذه البنت أو هذه المرأة التي كان من الممكن أن تموت على الكفر مع أبيها، لولا أن الله عز وجل رحمها بهذا المشهد الذي نستمع إليه. ذكر الإمام الواقدي رحمه الله تعالى في السيرة قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن أبي حرملة عن أخته أم عبد الله عن ابنة أبي القين المزني قالت: كنت إلف صفية من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كنت إلف صفية يعني ماذا؟ يعني صاحبتها، يعني لها معها صحبة، وكانت تحدثني عن قومها وما كانت تسمع منهم، تحدثها عن قومها اللي هم اليهود. قالت: خرجنا من المدينة اللي بتحكي صفية رضي الله عنها، قالت: خرجنا من المدينة حين أجلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمنا بخيبر. أجلهم من أين؟ أجلهم من المدينة. منين بقى؟ كانوا بعد بني قريظة. أحياء بن أخطب ده مجرم عاتي جدا من النضير لقريظة الخيبر، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بتوع النضير جزء منهم راح على فين؟ على قريظة، وجزء منهم طلع على على على لا ده اللي بتوع قريظة صح، طلع منهم جزء على الشام وجزء على قريظة. كان حيي بن أخطب من الجزء اللي راح فين؟ على قريظة. نعم. قالت: أجلانا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا بخيبر، فتزوجني كنانة بن أبي الحقيق فأعرس بي قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام. أبو الحقيق ده زعيم يهودي أيضا من زعيم زعماء خيبر. قالت: وذبح جزرا ودعا باليهود. جزرا جمع جزور، ذبح يعني كثير يعني. وحولني في حصنه بسلالم، حصن اسمه سلالم في خيبر. قالت: فرأيت في النوم كأن قمرا أقبل من يثرب يسير حتى وقع في حجري. رأيت هذا المنام. نعم. قالت: فذكرت ذلك لكنانة زوجي. قالت: فلطم عيني فاخضرت. مجرم يعني شرس جدا، ضربها ضربة عينيها يعني حصل فيها طبعا ضرر شديد جدا. قالت: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلت عليه فسألني فأخبرته. بتقول يعني فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم سألني: ما هذا؟ ما سبب هذا؟ قالت: فأخبرته. قالت: وجعلت اليهود ذراريها في الكتيبة وجردوا حصن النطاة للمقاتلة، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وافتتح حصون النطاة ودخل على كنانة، آسف، ودخل علي كنانة زوجها اليهودي، دخل عليها فقال: قد فرغ محمد من النطاة، يعني اقتحم الإيش الحصن المنيع ده. قالت: وقال: وليس ها هنا أحد يقاتل، قد قتلت اليهود حيث قتل أهل النطاة، وكذبتنا العرب، يعني ما جوش قتلوا معانا المنافقين يعني. فحولني إلى حصن النذار بالشق. قالت: هو أحصن مما عندنا. فخرج حتى أدخلني وابنة عمي. قالت: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قبل الكتيبة. قال: فسبيت في النذار. فسبيت في النذار يعني ماذا؟ الحصن اللي هو اسمه النذار ده المسلمون دخلوه، فهي كانت من النساء الموجودات في داخل هذا الحصن، فسباها المسلمون، أسروها يعني من بين الأسرى. قالت: قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة فأرسل بي إلى رحله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أن من بين السبي ابنة حيي بن أخطب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحق برحله، ما تبقاش في وسط ليش السبي عموم السبي، إنما جعلها في رحله هو صلى الله عليه وسلم. ثم جاءنا حين أمسى فدعاني، يعني في آخر اليوم دعاها. قالت: فجئت وأنا مقنعة حيية رضي الله عنه. قالت: فجلست بين يديه فقال: إن أقمت على دينك لم أكرهك، يعني لو هتبقى على اليهودية أنا لم أكرهك، وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك. قالت: أختار الله ورسوله والإسلام. قالت: فأعتقني النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وتزوجني وجعل عتقي مهري. قالت: فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه: اليوم نعلم أزوجة أم سرية. سرية يعني أما من الإماء، فإن كانت امرأته فسيحجبها، وإلا فهي سرية. الصحابة قاعد يقولوا هو هيتزوجها ولا هيجعلها واحدة من الإماء، فلو حجبها فهي زوجة. نعم. قالت فلما خرج أمر بستر فسترت به فعرف أني زوج. يعني حطوها في هودج، حطوها في هودج. قالت ثم قدم إلي البعير صلى الله عليه وسلم وقدم فخذه لأضع رجلي عليها. تصور هذا المشهد من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه البعير واقف وهو هيركبها على البعير، فقدم فخذه صلى الله عليه وسلم لها بحيث أنها تعمل إيه؟ تطأ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتطلع عليه وتركب. قالت رضي الله عنها فأعظمت ذلك، فأعظمت ذلك، هي فيها خير كبير جدا، فأعظمت ده رسول الله، ورأت منه يعني معاني التواضع العظيمة جدا. قالت فأعظمت ذلك ووضعت فخذي على فخذه. أما جت تطلع ما رضتش تطلع، إزاي بقى كده طلعت كده، راحت حط فخذها الأول وسندت فوق، وبعدين راحت ماسكة في الإيه؟ في البعير، وراحت راكبة تواضعا أيضا أن تطأ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكنت ألقى من أزواجه يفخرن علي يقولن يا ابنة اليهودي. الأمهات المؤمنين في الأول كانوا غيرانين منها شوية لأنها كانت جميلة جدا، فكان أحيانا يقولها ما أنت، أنت أبوك يهودي، مش أبنات اليهودية على طريقتنا احنا، يعني أن يشتموها مثلا، لا، كان لما يحصل حوار يقول أنت أصلا من قومك أصلا يهودي، يعني يا ابنة اليهودي. قالت وكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويكرمني، فدخل علي يوما وأنا أبكي فقال ما لك؟ فقلت أزواجك يفخرن علي ويقولن يا ابنة اليهودي. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب، ثم قال إذا قالوا لك أو فاخروك فقولي أبي هارون وعمي موسى. انظر إلى يعني رفع هذه المكانة العظيمة لهذه المرأة، ابنة العدو، ومع ذلك يقول لها ما تقولهمش بقى أنا أبويا حيا ابن أخطب، لا، ده أنا مسلمة الآن، أنا مسلمة. ولذلك إحنا ننتسب إلى بني إسرائيل المين؟ المسلمين اللي كانوا في مصر، دول إخواننا وأبائنا وأحفادنا وآسف وأجدادنا ونحو ذلك، المسلمون منهم. أما الكفار ولو كانوا من أنسابنا فنحن منهم براء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي أبي هارون وعمي موسى. فخلاصة يعني هذا المشهد إن فيه في الحقيقة دروس كثيرة وعبر كثيرة جدا، لكن من أعظمها انظر إلى عظيم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لابنة عدوه. وهنا قد يشتبه الأمر عند بعض الناس، يقول طب لماذا يتزوجها؟ طب ما يزوجها لحد من أصحابه، كما يقول المستشرقون المجرمون مثلا، ما هو كان يتزوج كل امرأة جميلة أو نحو ذلك. هو صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يتزوج أجمل نساء الدنيا لتزوج صلوات الله وسلامه عليه، لكن كان هذا لحكم كثيرة، من بين هذه الحكم إكرام هذه المرأة التي عاشت في القصور وعاشت في العز وعاشت في المكانة والمنزلة، فإذا تركها لعموم رعيته صلى الله عليه وسلم ستهان وربما تفتن في دينها وربما ترتد على أدبارها. فإذا كانت في بيت زعيمهم كما كانت هي في بيت زعيم قومها، فإن هذا سيكون من عوامل ثباتها على دين الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك أيضا البشرى العظيمة جدا للسيدة صفية رضي الله عنها، وهي من باب قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هي لما حصلت الحرب ورأت هذا المنام الذي رأته وضربها زوجها وحصلت الحرب وصارت سبيا، كان في هذا خير لها ولا شر؟ سبحان الله العظيم، لما صارت سبيا كان هذا هو خيرها. ولذلك قد يكون الأمر في ظاهره أمر مكروه لنفسك، شيء أنت تكرهه، ولكن يجعل الله عز وجل فيه خيرا من جانب آخر ربما أنت لا تدريه. يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.